دخل إبراهيم بن الجراح على أبي يوسف القاضي، وأبو يوسف القاضي كما تعلمون هو من شيوخ مذهب الحنفية، فدخل على أبي يوسف القاضي وإذا أبو يوسف القاضي مريض وقد اشتد به المرض الشديد، فلما دخل وسلم على الشيخ قال له أبو يوسف: يا فلان ما تقول في مسألة، يعني بدل ما تجلس عندي هكذا نستفيد، ما تقول في مسألة؟ قال: وأنت على هذا الحال؟ هم فقهاء لكن وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم. ما تقول في مسألة؟ قال: ما هي؟ قال: أيهما أفضل للحاج، أيهما أفضل للحاج، أن يرمي الجمرات راكبا أم ماشيا؟ وكانوا يركبون على إبلهم ويمرون بالجمرات، وربما رمى وهو على بعيره إذا لم يكن هناك زحام. قال: هل يرمي الجمرات راكبا أم ماشيا؟ قال: فقلت يرميها ماشيا. قال: أخطأت. قلت: يرميها راكبا. قال: أخطأت. قلت: علمني يرحمك الله، علمني. قال: أما ما كان يوقف بعده للدعاء، جمرة الأولى والثانية بعدها دعاء، يقف جانبا ويدعو، أما ما كان يوقف بعده للدعاء فيرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف بعده للدعاء فإنه يرميها راكبا حتى يكون أعجل في عدم تأخير الناس، يعني وهو يعني بها الجمرة الكبرى. يقول: ثم خرجت من عنده ودخل بعضهم على الإمام الكلوبادي وإذا هو أيضا في مرض شديد، فدخل يعوده فقال له الكلوبادي: يا فلان ما تقول في مسألة؟ انظر حتى في أمراضهم يحرص على أن لا يمضي الوقت إلا في فائدة. قال: ما تقول في مسألة؟ قال: وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم. ندرس لعله ينجو بها ناج، ندرس لعل لا ينفعني يوم القيامة إلا هذه المسألة من الأجر، لعله ينجو بها ناج. قلت: ما هي؟ قال: ما تقول في مسألة الجدات الفاسدة، مسألة في المواريث؟ قال: فأجبته فأخطأت. قال: فجعل يعلمني ويعيدها علي حتى حفظتها. هذا النوع من استثمار الوقت أيها المسلمون ترك لنا تراثا كبيرا من العلم والفقه والفتاوى. هؤلاء أقوام عاشوا كما نعيش، وربما كانوا يجدون من شدة العيش وشظفه أعظم مما نجد، ولم يكن العلم يتيسر لهم بكتبه ووسائله كما هو اليوم، ومع ذلك انظر كيف كانوا يستثمرون أوقاتهم، حتى كان من نتيجة هذه الأعمار ما نرى اليوم من تراث كبير من العلم الذي تركوه لنا رحمهم الله.